أيها الإخوة، وقد أكرمنا الله جل وعلا وله الحمد والنعمة والشكر والثناء كما يجب لكمال وجهه ولعظيم سلطانه على خير نسداه وشر كفاه. هدانا ربنا للإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وأرسل فينا أفضل رسله صلوات الله وتسليمه عليه. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. اللهم لك الحمد كما يجب لكمال وجهك ولعظيم سلطانك، وجعلنا من خير أمة أخرجت للناس. يقول صلى الله عليه وسلم: أنتم موفون 70 أمة، يعني مكملون 70. سبقنا من الأمم 69 أمة، وأمة محمد تكمل 70. قال: أنتم موفون 70 أمة، أنتم أكرمها وأزكاها على الله. اللهم لك الحمد، حتى إن أهل الجنة 2/3 منهم من أمة محمد فقط، والأمم الماضية 69 أمة كلهم 1/3، وأمة محمد ولله الحمد هذه الأمة المرحومة وما أعطاها الله من البركات بسبب نبيها صلى الله عليه وسلم. ويقول صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون الأولون يوم القيامة، بيد أنهم أعطوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم. يعني ما سبقون بشيء الأمم الماضية إلا أنهم أعطوا الكتاب من قبلنا ونحن بعدهم. فهذه الأمة ولله الحمد والمنة أمة مرحومة في كل ما شرع الله لها، ومرحومة أيضا في الدار الآخرة. قال صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون الأولون يوم القيامة، يعني لا تدخل أمة من الأمم الجنة حتى تدخل أمة محمد. هؤلاء الذين يدخلون الجنة من أول وهلة، أما الذين حبسوا في النار من الموحدين فهؤلاء يختلفون. لكن الذين يدخلون الجنة من أول وهلة، أول الأمم دخولا أمة محمد، كما أن أول الأنبياء دخولا نبينا صلى الله عليه وسلم، بل إنه الذي يستفتح أبواب الجنة، اللهم صل وسلم عليه. ومن كرم الله وجوده أن يسر لنا هذه الشريعة فجعلها ميسرة ولله الحمد والمنة. ما يوجد في هذا الدين شيء اسمه شطط ولا إشكال ولا حرج، ولا يعني ذلك أن الإنسان له أن يتساهل بأمور الدين ويعبث بها كيف شاء ويدعي أن هذه الشريعة سمحة سهلة. لا يا أخي، هداك الله، أصل الشريعة ميسرة في تشريعها، وأصلها المشرع جل وعلا هو الذي يسرها. فانظر إلى الصلاة الآن، أول ما شرعت 50 صلاة في اليوم والليلة، يعني فكر وتأمل، 50 صلاة في اليوم والليلة، فلو قدرنا كل صلاة تطلب 1/2 ساعة، الوضوء والذهاب للمسجد والصلاة والعودة، يعني 1/2 ساعة، وهي 50 كم تبقى من ساعة؟ 25 ساعة في يوم والليلة، اليوم والليلة 24. فعلى هذا لو وجبت 50، لو وجبت 50 صلاة في اليوم والليلة، ما أبقت لنا شيء من أمور دنيانا ولا راحتنا ولا نومنا؟ وهل يا ترى لو وجبت 50 صلاة هل سنقول كما قالت بنو إسرائيل سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع؟ نسأل الله العافية، نستغفر الله ونتوب إليه، حاشا وكلا ومعاذ الله، بل نقول سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. لا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ثم يا إخوان الحظوا الآن الفرق والبون الشاسع بين 50 صلاة تجب، والله لو وجبت 50 صلاة والله ما كان لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر ويرجو الله والدار الآخرة أن يكون عنده أدنى توقف، ولابد أن يسمع ويطيع، قدر أو لم يقدر، أمكن أو لم يمكن، لابد من الاستجابة لأمر الله. ولكن خففها ربنا جل وعلا تخفيف عجيب، حتى من 50 إلى 5 اللهم لك الحمد، يعني نعمة عظيمة وتيسير من 50 إلى 5. ثم مع ذلك نادى الرب جل وعلا عبده محمد صلى الله عليه وسلم لما كان مارا بأخيه موسى ليلة المعراج، مارا بأخيه موسى بعد الانتهاء وبعد ما فرضت 50، قال ماذا أوجب الله عليك يا أخي وعلى أمتك؟ قال 50 صلاة في اليوم والليلة. قال إن أمتك ضعف لا تطيق، ارجع إلى ربك فسأله التخفيف. فرجع وقال يا ربي إن أمتي ضعف لا يطيقون، فوضع الله 10 فبقيت 40، ثم وضع الله 10 ثم بقيت 30، ثم وضع الله 10 فبقيت 20، ثم وضع الله 10 حتى آخر شيء خففها، حتى قال إنها 50 في العمل 50 في الميزان، قد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي، وإن 50 في العمل 50 في الميزان. الآن حين نوفى إياها عند ربنا تجدونها 50 الأولى التي فرضت أول مرة، تجدونها في الموازين أمامكم إن شاء الله 50 صلاة مذخورة موفورة مباركة، ولله الحمد والمنة، ما نقصها شيء، كأنكم تؤدون 50 الآن، والأداء 5. ثم جاءت ولله الحمد والمنة غاية في التيسير في مواقيتها، ما جاءت في إشكال وحرج أبدا. انظر مثلا الفجر متى جاءت؟ بعدما انصرم الليل كله، وليس حق ولا يحق للمؤذن أن يؤذن ما دام في الليل دقيقة حتى ينتهي الليل كله، فإذا انتهى الليل كله نادى المنادي للصلاة، فجاءت غاية في التيسير. اللهم لك الحمد، ما رأيك لو وجبت صلاة الفجر قبل الفجر بساعتين ونصف مثلا أو 3 ساعات، فاصطدمت بالنوم وقطعت عليك النوم، فبقيت نومة الإنسان مذبذبة، لا من أول الليل أخذ الكفاية ولا من آخر الليل أخذ الكفاية، فبقي متعب بهذا النوم الذي جعله الله راحة لأبداننا وجعلنا نومكم سباتا. جاءت مناسبة آخر حد من حدود الليل الذي جعله الله راحة للأبدان. جاءت الظهر متى؟ ما جاءت وقت الأعمال والأشغال، تربك الناس مثلا بعدما يبدون بأعمالهم لا بد ساعتين كذا وكذا بأعماله، المزارع بزراعته والتاجر بتجارته والبنا في بنائه والموظف في وظيفته، يعني لو جاءت مثلا الساعة 9:30 الظهر ربكت الناس، جاءت بعد ما يذوب الجسم ما عاد يتحمل من العمل شيء، أرهق إلى الغاية، جاءت كأنها تريحه من العنا والتعب والمشقة والإشكال، جاءت للراحة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لبلال أرحنا يا بلال بالصلاة، أرحنا يا بلال بالصلاة، نعم والله إنها راحة وقرة عين لكل متقي، كما قال إمام المتقين اللهم صل وسلم عليه: حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة. جاءت العصر بعد الظهر بالميقات المعروف المعلوم، غاية أيضا بالمناسبة، الإنسان بين من يطلب راحة بعد الظهر، وبين من يطلب أكل، وبين من هو مرهق يريد أن يأخذ شيء من الاستجمام، وبعد ما حصل من الوقت ما تيسر لأحوال الناس على اختلاف طبقاتهم وأشكالهم، جاءت العصر مناسبة قبل أن يبدأ بالأعمال الجديدة في آخر نهاره. انتهى النهار كله ولم يبق منه ولا ثانية، جاءت المغرب في غاية المناسبة، في غاية المناسبة تستفتح لنا الليل بالخير والبركة واليمن واليسر ولله الحمد والمنة. ثم انظر العجوبة، العشاء الآخر أحسن أوقاتها تقريبا نصف الليل، نصف الليل وقتها المناسب الذي قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده إنه لوقتها لولا أني أخشى أن أشق على أمتي، لولا أن أشق على أمتي إنه لوقتها نصف الليل، لكن قدم مع أن الوقت المناسب لها تقريبا نصف الليل أو قبيل النصف بقليل أو النصف تقريبا على خلاف بين العلماء، فلكن قدمت حتى أن الأطفال في هذا الوقت ما أخذهم النوم، يعني في وقت مبكر تقدمت ما بينه وبين العشاء تقريبا إلا ساعة وثلث أو ما يقرب من هذا، حتى أن الإنسان يبقى له ليله للراحة والاستراحة بنوم أو ما يطيب لهم بعض الأمور المباحة. فالشاهد من هذا يا إخوان تيسير هذا الدين، تأتي على الزكاة فتجدها ولله الحمد وجوبة. والله يا إخوان إن الإنسان حين يتأمل يجدها كرامة من رب العالمين جل وعلا ونعمة أسداها وأولاها وألبسها كل مسلم هذه الزكاة إذا طبقت على وجه المشروع. فالغني يطهر ماله بهذا المال الزكوي، هالزكاة المقدرة اللي يطلع من المال طهرة للمال وحفظا له عن الضياع والهلاك والدمار ونزول للبركة فيه، ويحس الغني المتقي حقيقة الذي ذاق حلاوة الإيمان إذا جاء وقت الزكاة كأنه يزف عليه نعيم جديد وسرور جديد وفرحة لا تبارى ولا تجارى بإخراج الزكاة، يحس بطمأنينة وارتياح قلب وانشراح صدر وقرة عين بأدائها. ثم المسكين الآخر الفقير حصل له ما يستفيد منه وتمتع بهذا المال، أوجبه الله له حقا في مال أخيه المسلم هذا الغني لهذا الفقير حقا من الحقوق الإسلامية، ما هو يعني إن أحب دفع وإن لم يرغب شيء آخر، لا، من واجبات إسلامك، فلا تكون مسلم إلا بذلك، أن تخرج من مالك أيها الغني قدرا محددا على قدر مشروع ومقادير مشروعة لأخيك المسلم الفقير، فربطت بين الغني وبين الفقير، هذا يعطي وهذا يأخذ على طريق مشروع كما هو معلوم ولله الحمد، حيث لا يوجد إطلاقا والله لا يوجد بين العالمين أجمعين ترابط وتراحم وتواصل مثل ما يوجد في هذا الدين المبارك. ما يقول مثلا الغني والله أنا انطابت نفسي طلعت الزكاة وعطيت، حتى لو غضب على الفقير مالك فضل، فضل لله أوجبه الله في حقك، لا يستقيم لك دين إلا بذلك إطلاقا. ثم جاءت أيضا في غاية الرفق بالنسبة للغني، ما اجتاحت ماله، ما أوجب الله عليه النصف أو الثلث أو الربع من ماله، مقادير معينة محددة كما هي معلومة، وليس هذا وقت بحث أمور الزكاة والتفصيل فيها، لكنها قلة ولله الحمد. ربع العشر، ربع العشر، الألف بو 25 ريال، المية بها ريالين ونص، يعني يسيرة. هذا إذا تم النصاب وحال الحول، هاي بعد مسألة على طول، وحال الحول والمال متواجد عندك لم تصرفه في تصرفاتك الخاصة. ثم جاء، انظر إلى رمضان المبارك، سبحان الله العظيم يا إخوان، والله إنه متعة، والله إنه متعة لكل مسلم ومسلمة، وأن تصوموا خير لكم كنتم تعلمون. ولم يجب رمضان شهرا صيام وشهرا إفطار، شهرا لا، وجب في العام مرة واحدة، شهر واحد. ثم جاء مع الآيات التي أوجبت الصيام جاءت أيضا واليسر يصاحبها والرفق بالعباد، الآيتين اللتين وجب فيهما الصيام كل آية تذكر فيها الرخصة. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. ثم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. اللهم لك الحمد. انظر إلى الحج، هذا المشهد العظيم والموقف الكبير. يقول جل وعلا ولله على الناس حج البيت، بنفس الآية، ما هي في الآية التي تليها، معها أصحبها الرحمة بالعباد واللطف والتيسير. ولله على الناس حج البيت، على طول، من استطاع إليه سبيلا، مات ما استطاع يعفو الله جل وعلا. يعني لو مات إنسان مثلا ما استطاع أن يحج، نقول نجمع له من المسلمين مال حتى نحجج عنه، ما هو لازم، لا تجمع له يا أخي، رب العزة رخص له، له ولي نحج عنه جزاه الله خير، بل ولا حق لنا أن نأتي إلى ولد نقول لازم تحج عن أبيك، قال أنا والله ما أقدر، أنا متعب، أنا كذا، شجعه وترغبه جزاك الله خير، لكن يلزم مالك تزمه، له مال يحج عنه، ما فيه، في من يقوم عنه ويتصدق عنه بحجه، ما فيه، تصدق عليه إذا رب العالمين، لا حرج عليه. فالأمر ميسر، اللهم لك الحمد. الذين كانوا من قبلنا يا إخوان في دينهم شدة، قسوا وشدد عليهم في دينهم، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، وبصدهم عن سبيل الله كثيرا، وأخذهم الربا وقد نهوا عنه، وأكلهم أموال الناس بالباطل. البهيمة إذا ذبحها قسم منها حرام وقسم منها حلال، شدد الله عليهم لتشديدهم في الدين على غير بصيرة، ولتشريعهم ما لم ينزل به سلطانا. لكن هذه الأمة ولله عند الذبيحة إذا ذبحتها اللي يضر الدم، الدم منعنا منه، وما سوى ذلك اللي تشتيك هنيئا مريئا، اللهم لك الحمد. الذين من قبلنا ما يصير أنه يصلي في، ما يمكن يصلي بأي مكان، أو إذا وجبت عليه الصلاة ولا ماء عند تيمم، لا، خذ ماءك لوضوئك كما تأخذه لشربك، ما في عفو، ما في تيمم، ما في، ولا يمكن يصلي على أي مكان، لابد يحمل مصلاه معه ويصلي عليه. هذه الأمة ولله الحمد. قال صلى الله عليه وسلم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فعنده مسجده وطهوره. هات تراب الغبار تضرب عليه ضربة واحدة وتمسح على وجهك وكفيك، ما شاء الله لا يلحقك أدنى حرج إذا فقد الماء أو فقدت القدرة على استعماله. لا يكون في قلبك أدنى حرج. اللهم لك الحمد. أصل في أي مكان، ولا حق لإنسان يسأل عن بقعة ما أو مكان ما أو فراش ما هو نجس ولا طاهر. صل والحمد لله. شايف النجاسة؟ رأيت؟ قال لا. شممت نجاسة؟ قال لا. صل. وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. فلا حق لإنسان أن يتشدد وأن يتشدق ويسأل عن شيء الأصل فيه الطهارة يقول هو نجس ولا طاهر. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أو قيل أنه موقوف على عمر عن السباع ترد على الحياض في الفلات، قال السباع ترد علينا ونرد عليها، لها ما حملت في بطونها ولنا ما بقي شراب وطهور. الحمد لله. فالأصل الطهارة في الأشياء مو أصل النجاسة. قال والله هذا ثوب مثلا، هذا ثوب ودي أصلي فيه لكن والله أني ما أدري نجس ولا طاهر. سبحان الله سبحان الله. هذا يا إخوان حق حقه وإحراج، ولم ينزل الله بهذا من سلطان. الأصل الطهارة، الأصل الطهارة. والصحابة رضي الله عنهم كانوا يفتحون بلاد الكفار شرقا وغربا وجنوبا وشمالا، وتؤخذ ثياب الكفار بأشكالها وأنواعها، رجال ونساء وكبار وصغار. وما ذكر أن الصحابة أو أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يغسلوا ثوبا. تؤخذ على أن الأصل الطهارة في كل شيء. فالشاهد من هذا يا إخوان تيسير هذا الدين، ولله الحمد والمنة، اللهم لك الحمد. ثم إن الله جل وعلا أعطانا من الأجور والخير الشيء الكثير، ولله الحمد والمنة. نعمل العمل القليل ويعطينا الرب جل وعلا على ذلك الأجر الكبير. ثم يا إخوان الرب جل وعلا يقول ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيه وهو مؤمن فأولئك كان سعيه مشكورا. ترى يجب على المسلم أن يكون واثق بالله ولا يدخل الشيطان عليك شكوك، أعمالك ما هي مقبولة، أن ضايع، أنت مذنب، دعاك ما هو مقبول. ترى هذه من الشيطان ولا ينبغي. الرب جل وعلا ماذا قال عن الذين ردت أعمالهم؟ قال وما منعهم من تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. هؤلاء ردت أعمالهم، نعم يستحقون، كفر بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا دبارة وله رغبة في الصلاة لكن خوفا، وهم المنافقون كان مجيئهم للصلاة خوف، نعم من الناس ما هو خوف من الله، ولا يأتون الصلاة إلا هم كسالى ولا ينفقون إلا هم كارهون. ما يرون لله حق في أموالهم، ما يرون حق للسائل والمحروم لكن خوف أيضا. فهؤلاء المنافقون في الدرك الأسفل من النار. وأما يا إخوان المسلم الذي تحرى تحرى يا رب يا رب ويسعى ويجتهد ويدعو ربه جل وعلا فهو على خير ولن يضيع. يقول سبحانه وتعالى ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون، وإنا له كاتبون. ما والله يضيع، ما والله يضيع عليك من أعمالك قطمير ولا فتير ولا نقير، بل إن الله جل وعلا سيضاعفها لك، وستجد إن شاء الله في صحائف حسناتك إذا قدمت على الله يوم القيامة أعمالا ما عملتها وخيرا وخير ما عرض عليك ما تذكره إطلاقا. منين جاء؟ يقال هذه يا عبد الله أعمالك ضوعفت لك، ضوعفت لك. قال صلى الله عليه وسلم من هم بحسنة فعملها كتبها الله حسنة كاملة إلى 700 ضعف إلى أضعاف لا يعلمها إلا الله. ومن هم بحسنة فلم يعملها يعني ما استطاع كتبها الله حسنة كاملة، ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله حسنة كاملة، ومن هم بسيئة فعملها كتبها الله سيئة واحدة، ما هي مضاعفة، واحدة. ثم إن السيئة ولله الحمد تحت الخطر العظيم، فالحسنات تمحوها، إن الحسنات يذهبن السيئات، والاستغفار يمحوها، والمكفرات الكثيرة تكفرها ولله الحمد والمنة، والتوبة تجبها وتستأصلها من أصلها ولله الحمد والمنة. ففضائل الله علينا لا تحد ولا تعد، اللهم لك الحمد. لكن ينبغي إخواني من المسلم أن يتحرى في عبادته كل التحري، إخلاص العمل لله وإخلاص المتابعة لرسوله، هذان أمران عظيمان أساسيان لكل عبادة. ليبلوكم أيكم أحسن عملا، أخلصه وأصوبه، أخلصه لوجه الله وأصوبه لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه مهمة يا إخواني. فالإخلاص لله ينافي الشرك الأكبر والأصغر والخفي، إخلاص العمل لله مخلصين له الدين. نعم، فانتبه لا يدخل على أعمالك شيء من الشركية. ترى الشرك يا إخوان بلاء عظيم وشر خطير، ثم بنفس الوقت أحرص ما يكون الشيطان العبد أن يدخل على شيء من الشرك، لأنه يفسد الأعمال والعياذ بالله. وأنت تلاحظ أن البعض اليوم من المسلمين الحريصين على الخير يداخله الشرك في أعماله من حيث لا يشعر، إما في رياء يسمى الشرك الأصغر فيزين أعماله للناس، ولا إذا حج ورجع من الحج قال والله حجينا ودبك المجلس من المجالس حجينا ووقفنا وكذا وعملنا، إن كان مجرد سوالف وكلام وإخبار هذا ما يضر إن شاء الله، أما إن كان قصده بذلك يستميل الناس لأنه حجاج كل عام ولأنه صاحب عمرة وصاحب قيام ليل وصاحب صلاة وصاحب خير، انتبه لنفسك، ما عند الناس يا أخي لك شيء، الناس مساكين والله لا بأيديهم جنة ولا نار ولا مغفرة ولا رحمة، ولا يملكون لأنفسهم فضلا من غيرهم موتا ولا حياة ولا نشورا، ولكن حسن أعمالك أمام الذي ينفعك ويدفع الضر عنك جل وعلا. وقد يفسد أيضا الإخلاص ما يفعله البعض من الناس يا إخواني، عابد مجتهد حريص، ولكن أذكر من مدة كم سنة في هذا المسجد يا إخوان، مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، ننتظر صلاة الفجر، أذن المؤذن وننتظر صلاة الفجر، وكان إلى جانبي إلى اليسار، وكنا في داخل المسجد الأول هناك، كان إلى جانبي شخص من الحجاج، فرفع يديه بعد ما تسنن يدعو، فتضرع وبكى واشتد به البكاء، والله يا اخوان اني انست انه بجواري، قلت لعله ان يرحم، لعل الله ينيل الرحمة، اشتد البكاء به وهو يدعو رافعا يديه ما شاء الله، حتى قبضت وانست وفرحت واستبشرت، قلت الحمد لله ان يوجد فينا بقايا تخشع مثل هذا الخشوع. بعد ذلك ماذا صار؟ حسبي الله ونعم الوكيل، اتجه نحو قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وقال الشفاعة يا رسول الله، مدد يا رسول الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، إنا لله وإنا، تعال يا حاج، هو رفع يديك إلى الله، ليش وجهت الآن مرة أخرى للرسول صلى الله عليه وسلم؟ وإلى مشكلة، بان الرجل أعجمي لا يحسن كثير، يعني ما يفهم كلامي جيد، لكني بلغته وأعطيته، كان معي نسخة في طليعتي آية الكرسي، من الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وبلغت بعض الإخوة الذين يستطيعون يبلغونه بالكلام على أن العمل هذا شرك، وليش تطلب المدد من الرسول؟ وليش الذي رفعت يديك أولا إليه ما طلبت منه المدد؟ وليش الذي رفعت يديك إليه أولا ما طلبت منه أن يشفع فيك رسوله؟ هو الذي شفع الرسول، ما هو الرسول يتقدم بين يدي الله ويقول أنا الشافع، أنا طلب مني فلان أن أشفع لها بشفع. لا، ما هي بيد الرسول، ما هي بيد الله وحده ولا شريك له. فيأذن الله لا اشفع لفلان واشفع لفلان ولا تشفع لفلان. الرسول يا أخواني لو أن بيده من الأمر شيء، كل لو أن الأمر يصرفه على ما شاء، يعني فكروا تأملوا، لو أن الرسول اللهم صل وسلم على جلت قدره وفضلت، قال الله عنه قل لا أملك نفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، أشياء حددها له فقط. لو كان يملك من الأمر تفصيل وتدبير ويعطى هداية لفلان دون فلان، هل يقدمني أنا وأنت على عمه أبي طالب؟ فكر وتأمل، يعني يقدم أنا ولا أنت على عمه الذي دافع عنه، دافع عنه دفاع ما يدافعه الوالد الحنون على ولده. وحتى وصلت به الحال إلى أنه لما حبسوا في شعب بني عامر في مكة سنتين وقيل ثلاث، من الذين حبسوا؟ بني هاشم. الرسول صلى الله عليه وسلم ومن آمن معه ومن ناصره من بني هاشم كأبي طالب وأبنائه وغيرهم، بعضهم مو إسلام لكن تعصبه، قالوا ما نتخلى عنهم، هذول عيالنا وبني إخواننا ولا نتخلى عنهم. فحبسوا في شعب بني عامر حيث كتبت قريش كتابة واتفقت عليها رؤوس قبائل العرب على أننا إذا أن بني هاشم ما سلموا لنا محمد نعمل فيه كيف شاء كيف شئنا، إما أن نقتله وإما أن نطرده عن البلاد وإما وإما وإما، إن لم يفعلوا فلا بد من المقاطعة. يا بني هاشم مش عندكم؟ ترى ما بقي إلا أن نقاطعكم إلا تسلموننا هذا الرجل. قالوا والله الشان هذا كله عند أبي طالب، وكان هو في ذاك اليوم كبير بني هاشم، وتعادليه الزعامة ويؤخذ منه السؤال والجواب ويأخذ ويعطي. فقالوا هذا عمه أبو طالب. فجاء البعض من رؤساء العرب إلى أبي طالب فقالوا يا أبا طالب إن والله قد استنهيناك من ابن أخيك فلم تنهوا عنا، يعني قلنا انهوا فلم تنهوا عنا، وإن والله لا نصب على هذا العمل من عيب ديننا وتسفيه أحلامنا وسب آلهتنا حتى ننجزك وإياه العدة. يقول أبي طالب يا أبا طالب قل لابن أخيك محمد، إنسان قصده المال جمع له من المال ما يريد، وإنسان قصده الملك ملكناه علينا وألبسناه تاج الملك ويستحق ابن عبد المطلب، وإنسان قصده الزواج فليختر من بنات العرب ما شاء، لكن لنا مطلب واحد يا أبا طالب مطلب واحد. قال وما هو مطلبكم؟ قالوا يسير. قالوا ما هو؟ قال يعرض عنا قول لا إله إلا الله، لا يعرض علينا، هو يعبد ربه ولا علينا منه، لكن لا يعرض علينا لا في مجالسنا ولا أسواقنا ولا مجتمعاتنا ولا يعب ديننا ولا يسف أحلامنا أو يتركنا وحالنا. فقال أبو طالب سأعرض عليه ما تقولون. جاء الرسول صلى الله عليه وسلم في بعض، هذا في مكة، جاء الرسول صلى الله عليه وسلم في بعض مجيئاته إلى عم أبي طالب فناداه أبو طالب، وكان يحبه أبو طالب ويقدره ويحترمه ويبذل النفس والمال والجاه في محاماة عليه. فقال يا ابن أخي إن قومك حضروا عندي وساموني خطة الرشيدة. قال يا عمي وماذا قالوا لك؟ قال إنهم كرهوا ما تعمل في مجتمعاتهم وعيب آلهتهم وتسفي أحلامهم ويا بني اليوم أنا كبرت وعجزت فلا تحملني من الأمر ما لا أطيق. وهم قالوا سنقص الملك ملكنا علينا، سنقص الزواج فليختار من نسائنا ما يريد، سنقص المال جمعنا له ما يريد حتى يكون أغنى رجل في قريش. واليوم يا بني أبقي على نفسك وعلى نفسي وارفق بي. قاطعتنا العرب ولامونا شرقا وغربا وقوقفوا علينا من كل صوب وحدب، فارفق بنفسك وبي يا عمك وخذ ما عرض عليك قومك اللي تريد منها ونعيش مع الناس ونرتاح مع الناس وينتهي الأمر. الله أكبر الله أكبر. فاستعبر الرسول صلى الله عليه وسلم باكيا وقال يا عمي والله لو وضع الشمس في يميني والقمر في شمالي على أن أتخلى عن هذا الأمر لا أتخلى عنه حتى يظهره الله أو أهلك دونه، اللهم صلي وسلم عليه. فاستعبر صلى الله عليه وسلم باكيا وقام من عند عمه وظن أن عمه يريد أن يسلمه في ذلك، فناداه العم. لما رأى أن الرسول انكسر خاطره ناداه قال أقبل يا ابن أخي فأقبل، قال أقبل يا ابن أخي فأقبل، قال امضي لما أمرك الله، فوالله لا أسلمك لشيء ما بقيت ما دام يقدر. لا إله إلا الله لا إله إلا الله. هذه وقفة من المواقف. النهاية حتى لا نطيل في قصص أبي طالب، النهاية حضرت الوفاة كغيره ممن قال الله عنهم كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، حضرت الوفاة. وكان صلى الله عليه وسلم في بعض مسيره في بعض الجهات، فذهب علي رضي الله عنه يتطلب الرسول صلى الله عليه وسلم لما رأى أن أباه في الاحتضار لعل وعسى، فقال يا حبيبي إن عمك في ساعة احتضار، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، فجاء مسرعا اللهم صل وسلم عليه حتى دخل على عمك وجلس بين يديه. الله أكبر. وقال يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة حج لك بها عند الله. فقال يا ابن أخي والله إني أعلم أنك على الحق ولكن أخشى أن تعيرني بنات قريش. طمع الرسول لعله يعني عرف أنه على الحق فطمع، يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة حج لك بها عند الله. قال والله لولا الملامة وحذار مسبة لوجدتني بهذا لم نسمح مبينا. يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة وحاج لك بها عند الله. قال والله لولا أمور أخافها بعد موتي لجبرت خاطرك بها. آخر لحظة من لحظاته أن قال هو على ملة عبد المطلب، ملة الكفر، فخرجت روحه على ملة عبد المطلب. نسأل الله العفو والعافية ونعوذ بالله من سوء الخاتمة. فحزن الرسول صلى الله عليه وسلم حزنا شديدا لموته على الكفر ولأنه انفتحت ثغرة بعد موت أبي طالب كانت مغلقة وقت أبي طالب، كان يدافع عنه ويقف لصناديد الكفار ويمانعهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبذل جاهه وماله وأسبابه، فانفتحت ثغرة. ثم ما مكث صلى الله عليه وسلم شهور قليلة إلا وتنتقل إلى رحمة الله الزوجة الحبيبة الطيبة المباركة رضي الله عنها وأرضاها خديجة بنت خويلد، فاجتمعت المشكلتان على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا يواسيه إذا خرج في مجتمعات الناس للدعوة إلى الله جل وعلا وإلى توحيده اللي هو أبو طالب، وهذه إذا دخل عليه في البيت أدخلت عليه السرور وآنسته وخدمته وارتاح معها راحة عظيمة. كلاهما افتقد لحكمة الله سبحانه وتعالى حتى لا يتعلق القلب إلا بالله وحده لا شريك له، كما أنشأه في بداية الأمر يتيما فآواه وأكرمه وأغناه وجعله نبيا رسولا، اللهم لك الحمد. كذلك حتى تنقطع العلائق كلها إلا من الله سبحانه وتعالى. فسمي العام الذي توفي به عمه، ثم لحق بعد ذلك بشهيرات توفيت الزوجة المباركة رضي الله عنها وأرضاها، سمي عام الحزن. أنزل الله جل وعلا جبرا لقلب نبيه: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. إنك لا تهدي من أحببت، وإن كان عمك أبو طالب تحبوه، لكن الهداية بيد الله. إذا علمنا ذلك يا إخوان وفهمناه، فقد يقول قائل يعني يتساءل مرات: ليت أن الله هداه، هذا العم الذي قارب وكاد أن يصل وقربه من الرسول صلى الله عليه وسلم ودفاعه، ليت أن الله هداه. فنقول: إن الله سبحانه أعلى بمن يستحق الهداية، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. والله ثم والله لا يمكن أن إنسان يحرف عن الحق ويبعد عن الحق ويموت على الباطل إلا ولا خير فيه. ولذلك قال الله جل وعلا عن جميع المعرضين وعن جميع المصدودين على اختلاف أجناسهم وأشكالهم وأولهم وآخرهم: ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. قال الرب تعالى: بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. لو ردوا إلى الدنيا مرة أخرى عادوا على ما كانوا عليه من الضلال والكفر، نعوذ بالله من غضب الله وسخطه. بعد ذلك أقول إخواني: من الله علينا وعليكم والمسلمين بتوفيقه. الأوقات يا إخوان فيها فرص ذهبية تغتنم، فينبغي الإنسان ينتهز الفرصة. أنتم قدمتم ولله الحمد حجاج إلى بيت الله الحرام، هل يتأتى لك الحج كل عام؟ فكر وتأمل الموانع والقواطع والحواجز لا يعلمها إلا الله، موت أو غير الموت. فالفرصة الفرصة والبدار البدار. إذا جاء يسر الله الحج، أو جاءك رمضان، أو جاءت الجمعة، أو جاءت الصلاة المكتوبة بين يديك، أي خصلة من خصال الخير بين يديك لتعملها قد لا تستطيع غيرها، يمكن ما في غيرها، بادرها وابتدرها واجتهد واصدق مع الله لعلها أن تسجل في صحيفة حسناتك مباركة مذخورة موفورة، تجدها أحوج ما أنت إليها. كل شيء حتى الصلاة الآن المفروضة إذا حضرت بين يديك لا تقول إن ضيعت الصلاة هذه اللي بين يدي وأهملتها الوقت اللي بعده. يا أخي بارك الله فيك، كل فريضة تمر بك قد ودعتك وداعا لا لقاء بعدها إلى يوم القيامة. كل فريضة، نعم، صلاة الفجر اللي صليناها الآن هي الظهر اللي تجي؟ لا لا، هي الفجر القادم من اليوم القادم غد؟ لا والله، لا هذه ولا هذا، سجل انتهى وفرغ منه وسطر في الديوان بما فيه من خير أو من غير، سجل ما فيه، ولن يفك هذا السجل إلا بين يدي رب العزة جل وعلا. انت علم عليه. ولذلك سأل عدد من الإخوة الحجاج قبل مجلسنا هذا، سألوا عدة أسئلة، ما هو واحد ولا اثنين ولا عشرة ولا عشرين، مئات. وما كنت والله أتصور أن الحجاج يبلغهم الجهل إلى هذا الحد، ولا كنت أظن أن مسلم يبلغهم الجهل إلى هذا الحد. يقول: حنا جينا لهذه البلاد المباركة، جينا لهذه البلاد المباركة ثم إلى مكة، وعلينا صلوات ماضية تارسينا ودنا نقضيه، كيف نقضيه؟ وين تقضيه يا مسكين؟ وين تقضيه؟ وين أنت والقضاء؟ الثريا أقرب من قضائها، ما إليها سبيل، انتهت وفرغت ما عاد في مجال، سطرت عليك بسجل السيئات، لكن ولله الحمد والمنة أن التوبة تجب ما قبله، فلا داعي للقضاء. إذا ترك الإنسان أوقات متعمدة ما في مجال للتوبة، أما القضاء ما إليه سبيل. نعم نايم اقضي، ناسي تقضي لا مانع، جاهل بالحكم مثلا ما أدري أن تجب عليه صلاة الظهر ولا كذا ممكن أو كذا، نقول نعم. أما شخص تركها متعمدا حتى خرج وقتها فلا سبيل للقضاء، لكن التوبة ولله الحمد تجب ما قبلها، يجدد التوبة مع الله ويتوب لله سبحانه وتعالى، والله يقبل توبة التائبين ويبدل الذنوب حسنات، وله الحمد والمنة. إذا علمنا ذلك يا إخوان وفهمناه، قلنا إن العمل لا يقبل حتى يكون خالصا صوابا. الخالص يعني سالم من الشرك، والصواب أي متبعا لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم ونهجه. فلا يا إخوان تأخذنا عاطفة الرغبة لبعض الأعمال التي لم يشرعها الله تعالى ولا رسوله، ما يصلح. بعض الناس الآن يقول من حبنا للرسول صلى الله عليه وسلم، من حبنا للرسول نجعل له مولد. جزاك الله خير، جزاك الله خير، أنت أحب تحب الرسول أكثر من حب أبي بكر وعمر رضي الله عنهما؟ قال لا. علي عثمان رضي الله عنهما؟ قال لا. العشرة المبشرين بالجنة؟ قال لا. الصحابة المهاجرين والأنصار أنت أحب للرسول منهم؟ قال لا. زوجاته وبناته أنت أحب؟ قال لا. أئمة الدين أئمة الهدى الذين أجمعت الأمة أيضا على هدايتهم، منهم الأئمة الأربعة وغيرهم رضي الله عنهم أرضاهم، يعني عندنا محبة للرسول أكثر من هؤلاء؟ قال لا، ما يستطيعون. نعم ما يقدر. نقول بالله هل جعلوا مولد؟ أو يعني نحن الآن صار عندنا رغبة وصدق وكذا وجددنا؟ لا، سبحان الله يا إخوان، شيء صار هؤلاء الفضلاء ما عملوه الذي وسعهم ألا يسعون؟ والله لو كان خيرا لسبقونا إليه، والله لو كان خيرا لسبقونا إليه. نعم. ثم المولد هذا عمن نتج؟ من جانا؟ من الفاطميين، وهم من أسوأ خلق الله. لما قال النصارى، علموا أن النصارى يجعلون مولد عيسى عليه السلام، قالوا سبحان الله، هذا لا يجعل لنبيه مولد ونحن لا نجعل مولد، خلونا نجعل مولد لنبينا. سبحان الله، سبحان الله، الذي توفي صلى الله عليه وسلم وما طائر نقلب جناحه في الهوى، يقول أبو ذر إلا ذكر لنا منه علما، علمه من علمه وجاهله من جاهله، وقد تركتكم على المحجة البيضة ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعد إلا هالك. ويقول صلى الله عليه وسلم عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليه بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. ويقول صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. أنا أجيب شيء من عندي؟ ما يصلح. طيب سنة الضحى الآن كلنا نعلم الأخوان أنها فاضلة وفيها فضل. لو قال يا إخوان تعالوا نبي نوجب على أنفسنا حنا سنة الضحى، حنا عشرة متأخين متآلفين متصفين، نبي نجعل سنة الضحى واجبة ونؤديها وجوب، حيث لو يتخلف واحد منها نعتب عليه، خلاص نبي نقوم صلاة الضحى وجوبا. كان كلكم تقول خطأ، هذه سنة يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها. ليش؟ سبحان الله، تشرع شيء ما شرعه الله ولا رسوله، الواجب والفروض الخمسة في الصلاة، وما سواها ما هي واجبة، سنة. قال الآخر أبي نوجب قيام الليل، سمعنا أن قيام الليل واجب على الرسول صلى الله عليه وسلم، أبي نوجب قيام الليل لأن أبي نقول أبي على الفجر ساعتين ونتهجد. كلنا خطأنا، هل خطنا على قيام الليل؟ لا. خطنا هذا على صلاة الضحى؟ لا. خطعناه لأنه شرع من الدين ما لم يأذن به الله، أم لهم شركاء وشرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. طيب المولد ده هو دين ولا عادة؟ لا، لا، تقرب إلى الله سبحانه وتعالى، تقرب إلى الله، نتقرب إلى الله بشيء ما عليه توقيع من القرآن الكريم ولا توقيع من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم ولا عليه توقيع من فعل الصحابة رضي الله عنهم ولا من التابعين لهم بإحسان. هذا خطأ يا إخواني، خطأ. والبعض من الناس إذا سمع مثل الكلام هذا ظن أن هذا تخفيض من قدر الرسول صلى الله عليه وسلم، حاشا وكلا، حاشا وكلا ومعاذ الله، بل والله أن هذا رفع لقدره، حيث أن نأمر الناس باتباع سنته ومنهجه بدون التوى ولا هنا ولا هنا. نعم، فاللي حقيقة يدعو لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم واتباع سنته حذو القدة بالقدة ويحذر من مخالفتها، ما هو هذا اللي يكره الرسول؟ يكره الرسول صلى الله عليه وسلم، معروف له حال أخرى. وهؤلاء الذين جاءوا للمولد لا نشك أنهم يحبون الرسول، ما نقول لا، ما نقول لا. نعم، ينبغي نعترف بالحق لأهله، يقول يحبون الرسول لكن عملوا أمر ما شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم، فلذلك نخشى عليه. ثم إن المولد هذا على نوعين قسم ما نسمع، أحد يدعي أنه إذا منهم قاموا بطقوسهم وأعمالهم وكذا وكذا أن تأتي الحضرة النبوية وربما حضر النبي عندهم ولا كذا ولا كذا، هذا إلى الكفر أقرب منهم للإيمان والعياذ بالله. وتارة لا، ما يعتقد الاعتقاد هذا، يقول نحب الرسول صلى الله عليه وسلم ونأتي بعض قصائد فيها مدح الرسول صلى الله عليه وسلم ونطعم بعض الأطعمة في هذا اليوم وكذا وكذا، هذه بدعة، ما لكن ما هي مكفرة، بدعة. ولكن يا أخي الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. يوم من الأيام هذا المسجد الشريف أناس جالسين وجالس بينهم رجل فيقول سبحوا مئة، قال سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله إلى آخره، قال هللوا مئة، قال لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله كبروا مئة، يعني على هل من وين؟ جعل نمط تشريع حدده بمقادير وأعداد ما جاءت عن الله وعلى رسوله، وله ذكر الله يا أيها الذين اذكروا الله ذكرا كثيرا، من أفضل الأعمال وأجلها وأكبرها وأرفعها في الدرجات وأعظمها في تكفير السيئات ذكر الله، من أفضل الأعمال. لكن انظر سبحوا مئة، سبحان الله سبحان الله سبحان الله، هللوا مئة فيهللون سبحان الله. لكن السلف رضي الله عنهم أرضاهم عندهم دقة في الاتباع لهدي الرسول صلى الله عليه وسلم، كان فيه طالب علم يدرس على ابن مسعود رضي الله عنه، وابن مسعود أحد الصحابة الفضلاء السابقين الأولين من المهاجرين، فقال يا أبا عبد الرحمن، يعني ابن مسعود، ما شيء وجدناه يصنع في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كنا نعهده من قبل؟ قال وما هو؟ قال رأيت رجالا جلوس ومن بينهم رجل يقول هللوا مئة فيهللون، كبروا مئة فيكبرون، سبحوا مئة فيسبحون، يعني جعل وصفة شرعية على غير الطريق الذي عددها الرسول وقرره. هذا المعنى. بعض الناس يحسب نهيا عن الذكر، لا، الذكر من أفضل الأعمال، حتى أن أولى عباد الله بالله أكثرهم لله ذكرا، ويقول الرب في الحديث القدسي أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه ما تحركت في شفتاه، فإن ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من الذين ذكرني فيه. فالذكر من أفضل الأعمال، لكن انتبه، جاء على عدد وعلى تقادير ما جاءت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما قال ما هذا الذي يصنع في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول ابن مسعود، غضب ابن مسعود وجاء بسرعة ووقف عليهم، قال ما هذا الذي تصنعون؟ قالوا يا أبا عبد الرحمن والله ما أردنا إلا الخير. صحيح تسبح تلي الخير، لكن بس التعداد الذي ما جاء عن الله وعن رسوله هذا الذي أنكر عليه مسعود. قال والله، يقول مسعود، إنكم إما على طريقة أهدى مما عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، أو أنكم مفتتح باب ضلالة. حدث الدين، إما أنكم على طريق أهدى مما عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، أو أنكم مفتتح باب ضلالة. يقول راوي الحديث قال والله ما أردنا إلا الخير يا أبا عبد الرحمن. قال كم من مريد للخير لم يصب، ألا تضمنون لي سيئاتكم وأنا ضامن على الله ألا يضيع من حسناتكم شيء. يقول راوي الحديث ولقد رأيتهم يطاعنوننا يوم النهروان مع الخوارج قد ارتدوا على أدبارهم. نعم، صاروا مع الخوارج. الخوارج عندهم هؤلاء ما هم يبون الكفر، هاربين على الكفر كما قال علي من الكوري بره، عندهم شدة في الدين على غير بصيرة، على غير دليل، على غير برهان، على عاصي كافر مطلقة مطلقة، ما في مستوجب للخلد في النار. صلاة يقول الرسول صلى الله عليه وسلم عنهم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم، تحقرون صلاتكم مع صلاتهم، ويذكرون بعبادة عجيبة. ما هو بس يحرمون الزنا تحريم، لا، يكفرون من فعل شرب الخمر، ما يقولون عاصي يقولون كافر. أكل الربا ما يقولون عاصي يقولون كافر. عاق الوالدين كافر، على طول شدة في الدين. ومع هذا قاتلهم الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم، وقف لهم علي رضي الله عنه وقاتلهم، واعتبر مقاتلة هؤلاء وهم عندهم صلابة في الدين وقوة، حتى أن اللي ما يأتي بالواجب كافر والذي يفعل المعصية كافر. وقاتلهم علي رضي الله عنه والصحابة واستباحوا قتالهم، ومن قتل ممن يقاتل هؤلاء فهو شهيد، اللي يقاتلهم هو هم. واختلف العلماء في تكفيره مع أنه في عبادة عظيمة، حتى يذكر أن المرأة منهم تقف تقرأ القرآن في وقفة، تكاد تختم القرآن كله في ركعتين، عبادة عظيمة جدا، وصيام وقيام وكثرة ذكر. لكن قال صلى الله عليه وسلم لذي الخويصرة يخرج من ضئضي هذا أناس تحقرون صلاتكم مع صلاتهم، تحقرون صلاتكم مع صلاتهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، لئن لقيتهم لأقتلنهم قتل عاد وإرم، اقتلوهم فإن لكم بذلك عند الله أجرا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وبالفعل ما نفعهم يا أخوان الاجتهاد والعبادة اللي على غير طريق مشروع. فالمسلم يا أخوان ينبغي يسأل مشروع ولا ما هو مشروع العمل هذا. والله يا إخوان ما أقول حدثني فلان، إن بعض الطرق الصوفية أتى لي بعض الطلاب بنسخة من نسخ التيجاني صاحب الطريقة المعروفة، مؤلفة لهذا الشخص صاحب الطريقة، وقرأت فيها. يا إخوان أقسم بالله، أقسم بالله في مشهد من عباد الله وفي مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن فيها من الكلام الكفر والشرك بالله شيء ما مر على أبي جهل ولا على أبي لهب ولا على الوليد بن المغيرة، شرك العياذ بالله من غضب الله. ما هو في الألوهية فقط، حتى في الربوبية، يعني ذولا أبو جهل يشركون بالألوهية ويوحدون في الربوبية، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله، قل من بيده ملكوت كل شيء ويجر ولا يجر وإن كنتم تعلمون سيقولون لله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. وهل مجرة كل المشركين مقرين بالله ربا، رب الخلق وخالق الخلق ما ينكرون، لكن يشركون بالألوهية. وهؤلاء التعساء السفهاء السفل السقط يتبعون مثال هذا المجرم الطاغية الباغية المشرك الجبار العنيد، والله الذي لا إله غيره أنه مشحون من الكفر بالله والشرك به بتوحيد الربوبية، حتى يقول إن القطب والغوث هذا موكل، قد وكله الله في الكون يتصرف فيه كيف شاء، هذا قطب وذا غوث وذا كذا وذا الكلام، سبحان الله العظيم، يعني كفر ما فوقه كفر. وهالمريدين يسعون حوله العياذا بالله، وباسم الإسلام واسم القربة وباسم التقرب، ولي ولي ولي، وقل ما شئت. والله إذا إن كان منهجا ما يتخذونه، فأن المنهج اللي عليه مثل هؤلاء حق، والله أن الصحابة على هذا ضائعين، ما هو على حق، فأن هؤلاء على حق. قال صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قلنا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم أصحابي. لو سئلنا بالله يا إخوان مثل هذه الطرق الصوفية هل هم على ما عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه؟ فكر وتأمل، أرجع يا أخي الأمر إلى حقيقته، وانظر على الصحابة، هذه بين يدينا مدونة، هل كانوا يتعاطون بالأعمال هذه؟ نسأل الله العفو والعافية، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والذي عنده تردد في هذا وعنده يقرأ كتيب قد يجده ولا يوجد ولله في بلادنا، نرجو من الله أن يبعده عنا وعن المسلمين، في هذا الكتيب اللي يقال لأحمد التجاني مؤلف له، يدعو مريديه إلى عبادته من دون الله، لكن ما هي طريقة تقول اعبدوني، لا، لكن واضح ما في خبأ، إلا صار قطب ولا غوث يتصرف بالكون كيف شاء، وجعلوا رب العالمين جل وعلا ماله تقدير وتدبير في ملكوته، وإنما الغوث هذا هو اللي يدبر مع رب العالمين، وهو اللي يصرف وهو اللي يوجه. نسأل الله العفو والعافية، يعني ما وصل أحد يا أخوان إلا سأل اللهم فرعون، نسأل الله العفو والعافية. على كل حال يا أخوان، مع أسئلتكم إن شاء الله، وأرجو أن يكون السؤال بورقة ليتأتى لنا الجواب إن شاء الله تعالى. ألا وأرجو أن الإخوة يعذروني بهذا الباب، فلست أريد إخواني الحضور حاشا وكلا، أنتم إن شاء الله تعالى ممن جاء يريد وجه الله والدار الآخرة، وأنتم إن شاء الله من أول المتبعين لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم ومنهجه، وما جاء الإخوة وتوافدوا من بقاع الأرض شرقا وغربا حول هذه البقاع المقدسة، مرورا مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم على البقاع المقدسة في مكة لأداء الحج والعمرة، إلا حبا لله تعالى واتباعا لسنة نبيه. ألا وأبشروا وأملوا، فإن الرب الذي تنزلون ضيوفا على أبوابه هو أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين وأجود الأجودين. ولكني كما قال الله تعالى عن إبراهيم: رب أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي. وقال أبو حذيفة رضي الله عنه: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. وقال بعضهم: تعلمت الشر لا للشر ولكن لأتقيه. يقول: نويت الحج متمتعا وإن شاء الله تم العمرة غدا، ودفعت نقود الهدي في بنك الراجحي، هل هذا يجوز؟ ما يضر هداك الله أبدا، عادي إن شاء الله تعالى، عسى الله يقبل، نرجو من الله للجميع القبول. بعض الحجاج بعد الانصراف من مزدلفة الساعة 1:30 وأشرقت الشمس وهم في السيارات، فإذا تكرر هذا في هذا العام فهل يصلون؟ نرجو أن لا يتكرر إن شاء الله تعالى، وما علمنا بهذا شيء حصل حقيقة، اللي في سنة من السنوات حصل بعض الزحام، ولكن ولله الحمد ما حصل لا قبلها ولن يحصل إن شاء الله بعدها بحول الله وقوته، ولازالت الدولة وفق الله جادة في تسهيل أمور الحج ومساعدة الحجاج بكل المقدور، نرجو من الله أن يعين الجميع. فلكن انتبه يا أخي، إذا أن الإنسان انصرف من عرفات ثم جاء المزدلفة قدر أنه يسجنه السير الأوقات الصلوات، لا تؤخره، صلي على حسب حالك. وينزلون يقضب السيارة على السواق واحد ويصلي ويصلون على حسب حالك. ولو لم يستطيعوا النزول لو قدر صلوا له بالسيارة. الحمد لله ما شاء الله. إذا حمست مثل النساء قد يصعب النزول السيارات من هنا ومن هنا والصلاة وجبت ويخشون. لكن ترى الوقت في ساعة لأن العشاء الآخر المغرب العشاء الآخر إلى نصف الليل معك ساعة بل إلى بعد نصف الليل لو أخذت لك مسافة يعني مثل الساعة 12:30 يعني ما في إشكال. يعني لو قدر أن السير يمسك إلى 12:30 أو يمكن إلى 1. وأما الفجر ما دام الشمس ما طلعت بازي على طلوع الشمس 10 دقائق فما في إشكال. الإشكال طلوع الشمس انطلعت. وهذا سائل يقول نود الإفادة عن موضوع فوائد الودائع في البنوك الإسلامية حلال أم لا. يا أخي الاستداع بالبنوك هذه كانت ربوية فلا تلجأ إليها إلا عند الضرورة. لا تودع فيها إلا عند الضرورة. وإن أودعت لا يكون بفوائد لا يكون بفوائد. وقد سئل الشيخ محمد بن عثيمين وفقه الله عن لو أعطي فوائد وما شرطهم على فوائد لكن أعطي الفائدة فهل يردها عليهم ينتفعون بها في باطلهم؟ يقول لا ترد عليهم. تجعل في بعض المشاريع العامة لكن لا تدخلها في مالك وما تأكل أنت وأولادك ولكن مشروع عام ممكن يستفاد منه. وهذا يقول كيف أقوم بعمل عمرة لوالدتي قبل الحج أم بعد الحج؟ يا أخي إن كان ولا بد بعد الحج قبل طواف الوداع لأن هي تعمل الحج كلها. هل للتجارة نسبة ربح لا يجوز تعديها؟ ما يظهر هذا لكن على أن لا يكون في غرر ولا في غش ولا في مخادع وإلا ما يظهر. وإن كان يذكر عن الإمام مالك رحمه الله أنهم يقدرون الثلث وما زاد أن هذا غبن وكذا وكذا لكن ما في دلال. يعني قد تجري سرعة الآن الصبح وتنقطع من السوق كان يبل في ريال وانقطعت وجاء طالبها آخر النهار ما وجدها ارتفعت من 1,000 إلى 20,000. وش نقول؟ لا ذلك فضل الله يتيم من يشاء. لكن الإنسان يحذر الغرر والغش والخداع في بيعه وشرائه هذا لا يجوز. الاستعجال بالانصراف من عرفة قبل غروب الشمس هل يأثم أم لا؟ يا أخي من استعجل قبل الغروب أخطأ لكن لعله أن يعود. فإن عاد وأمكن جزءا من الليل في عرفة فلا دم عليه. وإن خرج ولم يرجع فبعض العلماء يقول عليه دم. إن خرج قبل غروب الشمس ولم يرجع. هل تجوز الأضحية للميت؟ هل من الأصل أن يوصي المسلم بالأضحية قبل الموت؟ يا أخي الأضحية ثابتة ومجمع عليها بين علماء المسلمين سلفا وخلفا. عما التفاصيل فيها فمن العلماء من يرى أنها مؤكدة في حق الحي والميت هناك من يتوقف في الأضحى عنه. ولكن القول الصحيح والذي عليه جمهور العلماء والذي لا ينبغي أن يقال إلا به أن الميت تجوز عنه الأضحى سواء كانت وصية منه أو تبرعا من قريبه أو صديقه تجوز عنه وهي من جملة الصدقات. والصدقة وقع الإجماع على أنها تصل للميت أو أن تكون من ثلثه من ثلث ماله. والرسول صلى الله عليه وسلم جعل للرجل عند ما ينتقل للدار الآخرة جعل له إذا أرغب أن يبقي ثلث ماله يكون له من بعد موته. فالأضحية جائزة عن الحي وعن الميت لكن في حق الحي آكد. متى يحل المحرم من إحرامه؟ يا أخي إذا رمى جمرة العقبة وحلق رأسه حل أو رمى جمرة العقبة وطاف بالبيت حل، لو ما حلق رأسه، أو حلق رأسه وطاف بالبيت لو ما رمى جمرة، حل التحلل الأول. ولنزلنا قيل التحلل الأول معناه يحل له كل ما حرم بالإحرام إلا الجماع، فإذا فعل ثلاثة حل كل شيء حتى الجماع، الرمي والحلق والطواف بالبيت. وهل المفرد يطوف طواف الإفاضة والسعي بعد الحل من إحرامه؟ يا أخي، المفرد إن كان أنه طاف للقدوم قبل روح العرفة، طاف للقدوم وسعى بين الصفا والمروة، فيبقى عليه طواف الإفاضة بدون سعي. وإن كان أنه ما جاب السعي مع طواف القدوم، أو بعد ما طاف القدوم ما هو لازم، ما جاء الحرم إطلاقا نحر عرفة مثلا، فنقول عليه طواف الإفاضة وعليه السعي بين الصفا والمروة وجوبا، ما له أن يترك ذلك. القارن والمفرد كلاهما على حد سواء في هذا. أما المتمتع فلا بد من طوافين، طواف للعمرة وسعي لها، وطواف الإفاضة هو سعي للحج، فعليه طوافان وسعيان اللي هو المتمتع، بخلاف المفرد فعليه طواف واحد وسعي واحد. المفرد والقارن هو طواف الإفاضة والسعي بعد الإفاضة أو بعد القدوم، سعي واحد، هذا اللي على المفرد. أما بقية الأعمال فهي مشترك فيها بين الحجاج. أرجو إعادة شروط لا إله إلا الله للتوضيح لكي نستطيع حفظها. يا أخي، شروط لا إله إلا الله المجمع عليها سبعة: العلم المنافي للجهل، العلم المنافي للجهل، اليقين المنافي للشك، اليقين المنافي للشك، ثالثا الإخلاص المنافي للشرك، الإخلاص المنافي للشرك، رابعا الصدق المنافي للكذب، خامسا المحبة المنافية للبغض، سادسا القبول المنافي للرد، سابعا الانقياد المنافي للترك. وهذه الشروط ولله الحمد والمنة قد لا يحفظها الإنسان، لكن تجدها تمر ولله الحمد حتى على عامة المسلمين، تجدها امرأة يمكن تلحم الفاتحة، شيخ كبير كذلك، ولكن اليوم تنظر لا إله إلا الله ولا معهم هذه السبعة ولله الحمد، لو جئت بما يخالف لا إله إلا الله أنكر عليك. نعم، هي عندها قد لا يحفظها، فنحن لا نلزم بحفظها لكن نلزم بتطبيقها. وأن ذكر كثير من العوام المسلمين من رجال ونساء كبار السن وغيرهم لا يحفظونها، ولكن تجدها في أعمالهم ولله الحمد مطبقة، نقول يكفي. أرجو الإفادة، هل الإنسان يضع، هل الإنسان يخرج كتفه الأيمن في الإحرام في الميقات؟ يا أخي، لا يخرج الكتف الأيمن أبدا إلا عند طواف القدوم أو طواف العمرة، أول ما تجي مكة أو ما تجي الحرم. ما دامك تطوف طواف العمرة أيها المتمتع أو طواف القدوم تطبع، شمل الطباع، تجعل وسط الرداء تحت الإبط الأيمن وطرفه على الكتف اليسر، يسمى الاطباع، بس عند طواف القدوم فقط لا غير، او طواف العمرة سند متمتع، وما عدا ذلك عادي اطلاقا، تخلعه تلبس اللي هو الرداء، تجعل على كتفين، مع ان كونه على الكتفين خصوص عند الصلاة اولى. والبعض من الاخوان الله يهدينا وياه ما ادري قصدهم التقرب ولا التخفف، سان هو التقرب ما يصلح، وسان بيتخفف عاد رايه، لكن تجد الشمس تضربه من هنا حتى تؤثر في كتفه، ما لا في داعي ان الانسان يفعل الفعل هذا. نعم، الإفاضة كيف يعني؟ وش فيه؟ لا لا لا، الإفاضة قد يطوف بثيابه احيانا، ثيابك اللي عليك تطوف فيها، لانك اذا رميت الجمره وحلقت راسك تلبس ثيابك وتطوف الإفاضة وانت ما لبسك هذه. لا بديت بالطواف، لا بديت وصلت الحجر وبديت بالطواف تكون بالطبع طواف القدوم فقط لا غير، أو طواف العمرة فقط ما في غيره، لا سعي ولا طواف الإفاضة ولا السعي بعد الإفاضة ولا جميع أعمال الحج، بس هالحالة دي ها وسنة ما واجب أيضا، لو ما فعل ما عليه. إيش تغير الاتباع؟ أنا انهيت الطواف رحت تسنن سنة الطواف خلاص قضيتنا انتهى. حاج يريد التعجل وسوف يكون الزحام شديد والمخيم بعيد جدا وهو بين منى ومزدلفة، فهل يصح أن توكل المرأة الرجل في هذه الحالة؟ يا إخوان التوكيل للعاجز للعاجز، والتوكيل شخص إذا شاف الزحام مثل امرأة ضعيفة ولا كذا ولا كبير ولا كذا شاف الزحام ممكن يوكل عند الزحام، ما يوكل قبل ذلك، مع أنه ينبغي للحجاج الحقيقة ما ينظرون وقت الزحام ويدخلون فيه. شفت الزحام لا تدخل المرأة فيه يا أخي، موسع الله ولا معك حق، أن شفت الزحام اطلع وقت آخر، ما في شيء قال لازم الساعة ذي اللحظة ذي قال نبي عشان نطلع، يا أخي الحمد لله موسع الله، الآن جاي من بعيد ملبي تحرها البقاع لما مكنك الله منها وأكرمك بالحضور، وهذه مشاهد طيب ضاق صدرك من ساعة وساعتين وثلاث، ما يليق أخواله من الأدب هذا، ما يستحسن، أكرم الأكرمين وأكرم المضيفين وأجود الأجودين، أنت الآن في أفضل بقعة يحبها ربك جل وعلا وتستخف إلى هذا الحد، يا أخي اطمئن بارك الله فيك، نسيما أيامنا ذي ولله الحمد ما هي أيام مضت ما يلمون الحجاج الأخوان، نذكرها منى وما حولها إن شاء الله أن الإنسان ما يستطيع ينام من الروائح الخبيثة. أما اليوم ولله الحمد كما تشاهدون خدمات مكتملة والحمد لله ومتابعات، حتى أن منظف البلدية اللي يوجد ولله الحمد في البلاد هناك تجده عندك الآن بأوفر ما يكون في منى رغم الزحام، تابعون الأشياء هذه، ولو أن الحجاج بعد أحسنوا بالتعاون فيما بينهم ما حصل إطلاقا شيء يستكره، لكن بعض الحجاج استعداده للتعاون قليل، فهل ما فيه استعداد للعجلة من أول يتعجلون الناس بالحيل يوم 12 خلاص ما تلقى من أحد سبب الروائح، الآن خفت وللحمد كثير ما في يعني خفت الروائح 95% عندي قبل. وبعد أنا ناوي الحج إن شاء الله متمتع، فهل يجوز أن أضحي عن أهلي وقرابتي دون هدي الحج تمتع؟ يا أخي هدك الله، الأضحية سنة والهدي للمتمتع والقارن واجب، إلا من لم يجد فليصم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع. رجل أراد العمرة عن نفسه ويحج عن والدته، فمن أين يحرم بالحج عن والدته؟ يا أخي يحرم بالعمرة من هنا من المقابر علي، ويحرم بالحج من مكة من أي مكان هو فيه في مكة. هل يجوز أنام في غير منى؟ من مكة موجب العمرة من هنا يحرم من أي مكان هو فيه في مكة، من علم العمرة عن نفسه جاب من هنا، والحج يجيبهم مكة يجيبهم مكة عن والدته. نعم. هل يجوز أنام في غير منى وأنا محرم مثلا في العزيزية؟ يا أخي لابد من النوم في منى بارك الله فيك، وما هو من يعني أركان الحج، لو فات على الإنسان أو كذا ممكن يطعم، ممكن 6 مساكين، ممكن يذبح دم ويوزعه، ممكن يصوم 3 أيام. على كل إنسان هم تساهل على دم إنسان عاجز ما عليه. هل يجوز للرجل أن يدرس مجموعة من النساء في المعاهد كدورات اللغة والطباعة؟ أما إن كان عن طريق مشاهدة فما يصلح، إن كان عن طريق الأجهزة تبلغ النساء ما في مانع إن شاء الله. هل يجوز الطواف والسعي لابسا شيء في قدميه شبشب أو ما شابه ذلك؟ يا أخي بما أن الآن المطاف والمسعى ولله الحمد أصبح كما تعلم كان نظافة والناس يصلون فيه. فالحقيقة وكون الإنسان يتحدث في هذه الأمكنة ما هو من الأدب. صحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلوا في نعالكم خالفوا اليهود، لكن هذا لما تكون المساجد يا أخوان مبطوحة بطحة أو شبهها، أما إذا كانت مفروشة أو مبلطة بلاط لصلاة الناس فالحقيقة أنه من الأدب أن ما الإنسان يجيب النعل هذه، خصوصا نعل الدورات هذه والتي ثم يدخلها المسجد، ما هو هذا من الأدب. قد يقول ها شو الشراب، الشراب ما فيه شيء، إيه ما يخاف عادي، المحرم لا يا أخي، المحرم ما يلبسهن، لا أصحابة إذا كان إنه مثل إيه نعم صار مثل الطواف ما هو طواف محرم، مثل رمى جمرة العقبة حلق رأسه، لبس ملابسه، البس شراب وثوب وكل شيء وهيبه لأنك حليت التحلل الأول. الحمرة من المحرمة من حينما اسم محلة، لو محرمة تلبس شراب الرجلين هي نعم المرة نعم السعي بالطواف باطلة ما في معنى، وهي محرمة بس ممنوعة من شراب اليدين. أسأل امرأة تسأل تقول استعمل حبوب الحمل لإيقاف الدورة، لا إله إلا الله، وفي نفسي أخذت كل يوم تنقط نقطة. يا أخي النقطة ما تعتبر، فأنا مسألة نقطة يعني باليوم أو كذا، هذه على كل ما تحسب ولا تمنع الصلاة من الحالة دي، تمشي على صلاته عادية. لكن إن عزم الدم وخرج الخروج اللي تعرف خلاص تستعين بالله يستر، هي العادة ما في شك ولا ريب. شلون؟ الآن ما سأل عن قارنة ولا متمتعة، الآن هي تأكل الحبوب الآن تمنع الدورة لكم. نعم لو طافت بالعمرة، لو أحرمت العمرة من هنا وراحت المكة والعادة عليها وهي معتمرة بالتمتع وقدر ما وقفت العادة عليها لا زالت مستمرة صار يوم ثمانية والعادة ماشية، نقول نصير قارنة كالحين تقول لبيك عادة، تقول لبيك حجة، دخل الحج على العمرة وتبتل بعمل القارنة. عدم وجود مكان في منى نجلس في مزدلفة على امتداد الخيام بدون فصل ونحاول المبيت في منى، لا يا أخي لا منك ولا الله الحمد، ما لقيت المحل منى، لو أنت بالمزدلفة لا معنى خليك المحلك وتبعد فيه لا تدخل منى، ما في داعي لأن هذا حد ما تطيق. لكن اللي بالعزيزية بينه وبين منى مسافة، كونه يجي مطلوب منه، لكن أنت اتقيت الله ما اتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، كل سنة يخلي خيامه وعفشه، وقد يجيبون النساء أحيانا الله يهدينا وياهم جزاهم الله خير تجدد، لكن حمس الله ترى النساء جيبن وخليه نبات بالشوارع لجل سنة في ميناء، هذا إشكال يا الأخوان، وأطفال ومشاكل سيارات تمر مع الطرق، مسعى الله ما لو سنة وصل بك الحال إلى أنك ما تلقى إلا بطريد خليك بخيمك، مسعى الله ولا عليك حتى ولا هدي ولا دم ولا طعام، الأمر يسير ما هو شيء حقيقي. في بعض الأخوان الله يهدينا وياهم يجيبون نسائهم وأطفالهم وينامون بالطريق من نساء ينام من بال، كان هذا هل المفرد يطوف طواف الإفاضة والسعي بعد الحل من إحرامه؟ يا أخي هداك الله، قلنا هذا كرم الله، وهذا السؤال اللي جبنا عليه شوي، ما هو شيء حقيقي. في بعض الأخوان الله يهدينا وياهم يجيبون نسائهم وأطفالهم وينامون بالطريق من نساء ينام من بال، كان هذا هل المفرد يطوف طواف الإفاضة والسعي بعد الحل من إحرامه؟ يا أخي هداك الله، قلنا هذا أكثر مرة، وهذا السؤال اللي جبنا عليه شوي، هل تجوز الأضحى؟ هذا يكون السؤال الأول، هل تجوز الأضحى للميت؟ هل من الأصل أن يوصي المسلم بالأضحية قبل الموت؟ إن ضحى نوصى بالأضحية ولو ثلث نعم تنفذ، وإذا ما له ثلث أنت برضى أحد المضحى جزاه الله خيرا، ما تبرع ما يجب نجمع له من الناس حتى يضحى له.